حي على الصلاة. وهجرة البدن تبع لهجرة القلب. والنبي

وهي التي وقعت لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهاجروا أولا هجرتين إلى الحبشة، هاجروا من مكة إلى الحبشة ليأمنوا على دينهم وعلى أنفسهم، ثم هاجروا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، وتركوا ديارهم وأموالهم ومراتع سلاهم لله رب العالمين. فأبدلهم الله جل وعلا لما هاجروا له، ولما تركوا له، أبدلهم بخوفهم أمنا، وأبدلهم بذلهم عزة، وأبدلهم بضعفهم تمكينا ونصرا لما تركوا الدنيا لله رب العالمين. فلا بد لكل مسلم صادق ان يترك لله جل وعلا، وهذا هو معنى الهجره. فانك لن تكون من اهل الجنه حقا حتى تترك لله، فتبرهن على دليل على محبتك لله رب العالمين. وهذا هو اصل الهجره واساسها، محبه الله رب العالمين. فأصل الهجرة محبة الله، وهي مسألة قلبية. فيهاجر البدن من حال يبغضه الله إلى حال يحبه الله تبارك وتعالى. فإن من أحب الله أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وهذا وعيد من الله رب العالمين، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم رمى من فعل ذلك بالفسق، من أحب شيئا فوق محبة الله ولم يترك شيئا يحب الله تركه رماه بالفسق، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم خرجوا عن شريعة الله رب العالمين. فشريعة الله رب العالمين تقتضي تقديم محبة الله ورسوله على كل محبوب، فمن فعل ذلك فقد هاجر لله رب العالمين، وقد وقع أجره على الله رب العالمين، كما فعل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهجرة المكان أيضا كالهجرة من مكان الفتن الذي تخشى فيه على دينك، وتخشى فيه أن تفتن في دينك، أو لا تستطيع أن تقيم فيه دينك، فتهاجر لله رب العالمين إلى مكان تستطيع أن تقيم فيه شعائر دينك، وأن تأمن على دينك فيه من الفتن. أو كالهجرة بأولادك من مكان لا تتمكن فيه من تربيتهم على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، فتتركه إلى مكان تستطيع فيه أن تقيم فيه شرع الله، وأن تؤدبهم بأدب الإسلام وأدب رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد لك من هجرة مكان، كما هاجر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أوطانهم وبلادهم ومراتع سلاهم. وأما هجرة الحال فهي هجرة عمل السوء، وهي التي قال الله جل وعلا فيها: والرشد فاهجر، اي طهر اعمالك من الشرك والبدعه والمعصيه. والرشد فاهجر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا وضيحة الله يستوي المسلمون في لسانه ويده، فليس بمسلم كما أراد الله، ولن يكون مسلما كما أراد الله حتى يسلم الناس من لسانه ويده، وتهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وتهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمسلم الحق هو المهاجر، والمهاجر هو المسلم، فالهجرة سنة المسلمين. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجر عمل السوء، فهجر الكفر موالاة لتوحيد الله، وهجر البدعة موالاة لسنة رسول الله، وهجر الفسوق والعصيان موالاة لطاعة الله واتباع مرضات الله. هذا هو هجران عمل السوء، أن يهجر المسلم الكفر والشرك والرياء والتوجه بعمل غير الله رب العالمين، أن يهجر الشرك في أقواله وفي أفعاله وفي نياته وفي إراداته وفي توكله وفي استعانته، كل ذلك لا يكون إلا لله وبالله سبحانه وتعالى. وأن يهجر البدعة، وأن يهجر الخلاف، وأن يهجر الفرقة، وأن يهجر التقدم بين يدي رسول الله، وأن يهجر الاستخفاف بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يهجر تقديم قبر أحد على قبر رسول الله، أن يهجر الاختراع في دين الله، أن يهجر الابتداع في شرع الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود عليه غير مقبول. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وان يهجر المسلم الفسوق والعصيان الى طاعه الله رب العالمين، فيهجر الكبائر، يهجر الربا، ويهجر الزنا، ويهجر قول الزور، ويهجر شرب المخدرات والمسكرات، ويهجر ترك الصلاه، ويدخل في طاعه الله رب العالمين، فيكون مهاجرا الى الله، يكون مسلما حقا. ان يهجر التشبه بالكافرين ويحمل بهدي المسلمين، ان يهجر الاعراض عن الدين ويتعلم ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، يهجر ما يبغضه الله. الله جل وعلا يبغض منا ان نعبده بجهل، يبغض منا ان نعيش عيشة الكافرين، وهذه هجرة حياة، هذه هجرة حياة، وهي من احوج ما نحتاج اليه في هذا الزمان. فان الشاب المسلم ينجر شيئا فشيئا إلى عيشة الكافرين، وإلى هديهم، وإلى أسلوب تفكيرهم، وإلى همومهم، فيكون ممن رضي بالدنيا رضا الكافرين، فيحتاج إلى هجرة حياة، حتى جعلونا نقلدهم في عاداتنا، في لباسنا، في قصة شعورنا، في كل شيء، حتى صار أكثر شباب المسلمين نسخا مشوها لا يعرف من دينه إلا اسم الإسلام، فهو مسلم اسما. أما حقيقة الإسلام، أما جوهره وكله، فأكثر الشباب إلا من رحم الله بمبعثة عن ذلك، ارتدى في أحضان الكافرين، فهو يقلدهم ويتشبه بهم ويتمنى ان يكون مثلهم في اي شيء. لا يعرف شيئا عن سيره رسول الله ولا عن سيره اصحاب رسول الله، ويريد ان يكون معهم في الجنه، يريد ان يكون معهم في الجنه، ولا يعرف شيئا عن حياتهم ولا عن هديهم وجهه كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بل ويزعم محبته ويزعم اتباع آثاره. فنحتاج إلى هجرة عظيمة في هذا الزمان، هجرة حياة من حياة الكافرين إلى حياة المؤمنين الموحدين. والإسلام دين يعالج، دين يحكم عليك ويشدك ويضيء لك السبيل في كل شيء حتى في دخول الخلاء. علمنا رسول الله أن نقدم الشمال وأن نسمي بسم الله وأن نقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. فدين علمنا آداب التخلي وآداب قضاء الحاجة. أفلا يكون له حكم في كل شيء، في كل شيء، في جميع حركاتك وسكناتك، يحكمك حتى وأنت نائم. تسأل الله جل وعلا عند نومك، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفرطت أمري إليك رهبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول له وبرسوله، يقول له قل وبنبيه، كما قلتها الاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم يا رب العالمين نسألك هجرة إليك وإلى سنة نبيك تتوب بها علينا وتخرجنا من الظلمات إلى النور، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان، أي بعد صيام الفريضة، صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فشهر الله المحرم أضيف إلى الله رب العالمين إضافة تشريف وتعظيم، فهو شهر عظمه الله رب العالمين وشرفه وجعله من الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الغرب. فهذه هي الأشهر الحرم التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعلينا أن نعظم ما عظمه الله رب العالمين على نحو تعظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن تعظيم شهر الله الحرام حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكله إلينا نتصرف فيه بما شئنا، وتعظيمه بالصيام أو بالإحكام من الصيام فيه كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليس تعظيمه باقتراع عبادة فيه، وليس تعظيمه بإقامة الأعياد فيه، وليس تعظيمه بإقامة الأحزاب فيه كما يفعل الشيعة عليه من الله ما يستحقون. فإنهم يقيمون فيها فيه الأحزاب يزعمون لمقتل الحسين وهم الذين قتلوه رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب رسول الله. فتعظيم شهر الله المحرم بصيامه وفيه يوم عظيم عظمه الله جل وعلا ونجى فيه نبيا كريما وجيها وهو موسى كريما فصنع موسى شكرا لله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما اتى المدينه وجد اليهود تصوم هذا اليوم فسالهم عن ذلك فقالوا انه يوم عظيم نجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده فنحن نصومه شكرا لله. فصام النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال نحن احق بموسى منهم. نعم هو احق بموسى منهم، فهم الذين غيروا شريعه موسى وعصوا موسى وكفروا به، فنحن احق بموسى منهم ونحن احق بعيسى منهم. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه احق بكل نبي من الانبياء، اذ هو خاتمهم وبه نقلت رسالتهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو مقدمهم يوم القيامه بيده لواء الحمد آدم ومن بعده خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صيامه في أول الأمر فرضا واجبا، ثم إن الله رب العالمين لما شرع صيام شهر رمضان انتقل صيام يوم عاشوراء من الفرضية إلى السنية والندب والاستحباب، فصار صيامه مستحبا ومندوبا اليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى قوم لاصومن التاسع مخالفه لليهود، وكان يحب ان يخالف اهل الكتاب في كل شيء من امره موالاه لله رب العالمين واظهارا لبغض اعداء الله الكافرين. فاعتنوا من صيام هذا الشهر وعظموه كما امركم الله على سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واياك ان يكون كصوم يوم عاشوراء، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه فيكفر الله به ذنوب سنه المرء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكف اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل بر والغنيمه من كل بر، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك ان تجنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الرؤساء وبلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في اوطاننا يا رب العالمين. اللهم بارك